نظرت الحكومة الأمريكية إلى الشعب المفصول من أثر الخمر فأرادت أن تحرم الخمر، فبدأت تمهد بدعاية واسعة وأنفقت 65 مليون دولار في الدعاية واستعانت بكل خبير في مجاله وطبعت 9,000,000,000 ورقة أبحاث عن مضار الخمر وأنفقت 10,000,000 دولار تجهيزات لهذا القانون. ومع نهاية 1930 بدأ تنفيذ قانون منع الخمر. سنة 1933 في مطلعها يعني بعد عامين فقط بدأوا ينقضوا هذا القانون ما له وما عليه، فكانت النتيجة 2,000 قتيل و500,000 مسجون و1,000,000,000,000 خسارة و4,000,000,000 خسارة، ولم تستطع منع الخمر. واضطرت في آخر سنة 1933 إلى إلغاء قانون منع الخمر. اترك هذه الصورة وانظر إلى هذا الجيل الفريد. يقول أنا كنت أبكي أبا طلحة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وثم جماعة من الصحابة الخمر إذ جاءنا جائل فقال إن الخمر قد حرمت، قال فوالله ما قالوا نسأل. فقال أبو طلحة قم يا أنس أرخ الجرار، كلمة واحدة فاجتنبوه كانت أقوى من قوة الجيش والشرطة، اجتنبوه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجوال رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. كانت الخمر عند العرب كالماء، كانوا يسجلونها يشربونها كالماء، عندهم إدمان حقيقي. مدمن الأرض الآن عيال شوية عيال بالنسبة للعرب مع الخمر مدمن. تنزل آية واحدة فيها لفظة واحدة فاجتنبوه يقول قم يا أنس أرخ الجرار، ما يقول لعل واهم يريدون أموالهم مال أثير غالي عندهم. كم من رجل أراه يبكر تقول يا أخي التدخين حرام لا يجوز لك التدخين، ويعرف يسكن وينفعل ونصيح هذا العلم لي يقول أطفال درجين بس خلق آخر تدخين يعني يشربهم ويتوب. هذا هو الجيل، هؤلاء يمكن لهم. والله لقد شعرت بالدمع السخيف في عيني يوم الاثنين الماضي وانا راى رائحة ومنتقبات يخرج من حديقة صنعاء. ذهبنا لفم النسيج لحم ومنتقبات. ايها الغرباء ليس هذا عندكم، هذا عيد النصارى واليهود تكسرون حواجز المشركين. كم نصراني خرج في هذه الحقيقة في هذا اليوم لا يشكل نصفة الألف، لأنهم لا يشكلون إلا هذه الحقيقة فعلا. الحدائق كلها ملآنة من المسلمين والمسلمات، هم من الغرباء، هؤلاء يفرون بغربة، لذلك لا يمكن لهؤلاء الغافلين. هذا ليس عيبنا، كان أولى بهذه الطائفة التي تحمل شعار الغربة إنها تترك هذا اليوم. لا يأكلون فيه المقاعد التي تؤكل عادة، لا يأكلوا فسيخ ولا يأكلوا بيض ولا يأكلوا أي شيء، كنوع من المخالفة لهؤلاء المشركين. وهذا كان يوم اثنين، فلو صاروا يوم الاثنين المستحب لأحرز وإبراهيم أجر صيام يوم الاثنين وأجر مخالفة المشركين، لكن يخرج يكسرون سواد المشركين في يوم عيدهم. نوعية الرجال اختلفت،

الذي يجيئك من مأمن. ولذلك الله عز وجل لما ذكر حسرة المشركين قال عنهم: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم من الله لانهم كانوا يقولوا نحن ابناء الله واعزاؤه، فبدا لهم من الله تبارك وتعالى ما لم يخطر لهم على ذلك. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. تعرف لماذا هي اقوى الصدمات؟ لانه يفتت عزم القلب فيكون اقوى الصدمه اشد من الضربه. وهكذا طبيعه الصدمات حتى لو بالفرح لو بالسرور يفتت عزم القلب ويزيل العقل عن حلمه، وقد يتكلم بكلام خلف ساقط لا قيمه له. الم تر الى الرجل الذي نبأنا النبي صلى الله عليه وسلم بيده كما في الصحيحين واللفظ لمسلم، قال صلى الله عليه وسلم: والله لله افرح بتوبه عبده العاصي من احدكم بارض ثلاث معه راحلته وعليها طعامه وشرابه. نام استيقظ لم يجد الراحله، بحث عنها حتى ايس منها وايقن الهلاك، فقال: ارجع الى مكاني واموت. فرجع فاذا به يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه وهو قد ايقن الهلاك. فلما راها قال: اللهم انت عبدي وانا ربك. قال صلى الله عليه وسلم: اخطا من شده الفرح لانه عاين الهلاك وتفتت عزم قلبه فاخطا في لفظه الشكر. اراد ان يشكر فقال كلام الشكر: اللهم انت عبدي وانا ربك. ولذلك الله عز وجل لما ذكر ما يتعرض له العباد من مخالفات وانهم يرتكبون ما لم يامر الله عز وجل به فندبهم الى تقواه ووعدهم بالفرج، لكنه كافاهم فقال تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من هذا يضاعف الفرح انه جاء من حيث لم يحتسب هذا الرجل. فالله عز وجل لما اهلك فرعون اراد اهلاكه ورد له موسى، وكان موسى سببا في زوال هذا الحكم البغير حكم فرعون. مراعاه السنن الكونيه ايها المستضعفون الغرباء ضروره لتخطي هذه العقبات. كل يوم تطالعك الصحف بما يحدث الكذب. طيب اليوم الصحف بتقول ان 105 قتلى ومئات الجرحى في لبنان. طيب فنجلس رجلا على رجل وننتظر مؤتمر ثلاث. في مقابل هذا المؤتمر الذي هو ترابط عزاء لمئة يهود قتلت، عندنا 105 وفي مئات الجرحى. من فوق والنتيجة معروف، النتيجة معروف، لا مؤتمرات ولا سوابق عزاء، لأن هؤلاء كلهم رعاع شوقة لا قيمة له. منتهى الذل والاستضعاف أن يجاهر عدوك بعداوتك ولا تستطيع أن ترفع يدك، بل لا تستطيع أن تحدث نفسك بالانتقام، لأننا وصلنا إلى درجة أنهم يروننا في أعماقنا ويؤاخذوننا عليه. إحنا في فترة استضعاف أشد مما عانى الصحابة الأوائل في مكة، والسبب نوعية الغريب. كان الغريب الأول عزيزا معتصما بالله عز وجل، لذلك فكر كويس أن تفعل معه شيئا، عجب أن يفعلوا معه شيئا وهم العبيد، ما استطاعوا ان يحركوا منهم قيد انملك.

ولد يرى أباه يضرب أمه ويرى أما تكتم زوجها، بدل يمثل له هذا الدين فيه خير؟ لا، انتقالكم ربما كان أهون. ليست هذه الأجيال هي التي يمثل لها. رجل أرعن أحمر يقول لزوجته الغضب: والله تريدين الذهاب لبيت أبيك؟ البني حول جمل. وخلي بالك، طلق مرتين، فتقول له: أنا لا أذهب إلى بيت أبي إلا مطلقة. قال: فأنت إذا طالق. ثم يأتي يجري أن ينزل مخرج الأولاد، أولادي في الجامعة وبنتي على وشك الزواج، ألا يوجد مخرج؟ بمنتهى البساطة. إذا فأنت خالق. دي بيوت، هذه البيوت تخرج ذرية تواجه بني إسرائيل. جماعة الذين لا يمشون الآن إلا بالقبعة السوداء فوق رؤوسهم إعلاما للعقيدة اليهودية، هذه بيوت. يا جماعة احنا في محنة العظيمة، نحن نساق إلى الهاوية. التمكين لا يكون إلا بأسر متلائمة. رجل يعرف لماذا خلق، امرأة تعرف لماذا خلقت، عبيد لله عز وجل. هذا هو الدين الذي يمثل له. بعض الناس لا ملي أنني أقول هذا الدين لا يمثل له ولا الدين القادم. قال: إنك قلت أنه سيمثل الدين الثالث. أنا لا أتكلم عن غيب ولا أعلم الغيب، لكن المستقرئ للسنن السادسة الكونية ربما قال لنفسه الجيل الرابع أو الخامس. أنا متفائل لما أقول يمثل للجيل الثالث. أنا متفائل. أقول لك لماذا أنا متفائل؟ جيلنا وضع الهزيمة، لأن آباءنا شركوا جميع الهزائم، فكانوا يغذوننا بالخوف والجبن حتى صرنا نعتقد ان لهذا الحائط اذن حيث له جاء. نحن نسير بهذا الاعتقاد. كل عيش مهمتنا في الحياه ناكل نحصل لقمه العيش. غرسوا فينا هذا. وانت لا تصلح الكون، فتضاءلت انفسنا الينا وظننا اننا لا نساوي شيئا. اي نعم، نغير الكون، لما لا نغيره؟ وقد غيره رجل، لما لا نغيره؟ فتضاءلت الينا انفسنا وظننا اننا لا نساوي شيئا، نحن كالانعام. وانت غير كل، خلاص انا لن اغير الكون، اذا انا لا اساوي شيئا. طب كل لا، كل عيب. انا لا اساوي شيئا. وكل، أليست هذه وظيفة الأنعام؟ هو البهيم يفعل أكثر من هذا؟ ما هي وظيفة الأنعام؟ فرقنا هذه الصفات، صرنا ضعفاء، لا يمكن لنا. فدارسنا الله بلطفه، أدركنا شيئا من الإسلام، بدأنا نحمس أولادنا. نحن أبناء الجيل الذي يقول الرجل لامرأته: أنت طالق إذا لم يحنس الولد لحياته. نحن أبناء هذا الجيل، جيل مهزوم متروك. طيب، شربنا هذا الصفات، لكننا أفضل من آبائنا في الجملة. فعندنا هذا الضعف نغذيه أولادنا، لكن ليس كما غذانا آباؤنا، فأولادنا أفضل منا. الجماعة المنتجين الآن في بلد مصر 60 مليون، كم مليون مثلا؟ مليون، 2، 10. طبعا 10 هذا مستحيل، لكن حنكون 10 مليون. رجل ملتزم ويلبس جيا ملتزم، لما تبحث في 10 مليون عن المشاكل الأسرية وعن جدية هؤلاء في تربية أبنائهم، هتخرج بعشرة مليون. يعني الجيل الذي نؤمن أن يمكن له 10% من 10%.

قال الله عز وجل هذا صراط علي مستقيم فبعزتك لأغوين حاقد. يريد أن يدخل الناس جميعا جهنم، لماذا تدخلها واحدة؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فهو لا يفتح الليل والنهار فيأتي الغافل. إذا ذكر الله الإمام وهو مستيقظ فإذا نام ألقى سلاحه بجانبه ونام فيغتاله عدوه المتيقظ المتربص. أما إذا ذكر الله قبل أن ينام فقد تحرز واحتضر بحجار شديد. اقرأ آية الكرسي قبل أن تنام فإنك إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حارس حتى تصبح. حصنت نفسك وأنت نائم فلا يستطيع أن ينال منك عدوك. طيب استيقظ واصل الذكر. كل مظهر من مظاهر الحياة له ذكر. فمتى يغتالك الشيطان؟ وأنت مستيقظ ذاتك وقبل أن تنام ذكرت انتقض ملك على رأسك يدفع عنك كيد عدوك. فمتى يتمكن الشيطان منك؟ تربية الأولاد تحتاج إلى متابعة فقط، لكن يترك الولد يمرح ويلعب ويأتي له بالمحرمات ليستمتع بها. تدخل بيت بعض الإخوة تجد كلب دبدوب نصف إنسان حاططهولك في الوش كده. سؤال، هذا الجزء جائز؟ لا يجوز. وهنا داخل الأطفال عرائس عائشة نقول لا يحل من التماثيل المجسمة إلا العروس والبنت دون الولد. الولد لا يحل له دبدوب ولا عجلون، لا يحل له شيء من ذلك أبدا، حرام. فضلا عن أن تأتي بقى بفيل ولا بكلب ولا بغزال، كل هذا لا يجوز. إنما يجوز من التماثيل المجسمة العروس وللبنت. وبعدين يترك الولد يتربى على راحته. أول ما الولد يكبر يبتدي بقى إيه يتنبه بإن هو بقى إيه حفظ بقى القرآن والذكر، الولد يتعود. فالأب يستغرب، الولد أنا ماذا أفعل معه؟ أنا جبت له الشيخ حفظ القرآن وأنا بخليه يحضر في المساجد وعمال يحضر دروس ومع ذلك ما أدري ماذا. إن البطون إذا قومتها اعتدلت ولا يلين إذا قومته الخشب. أيام كان غصنا تركته ينزل هكذا، ليتنا عاملنا الأولاد معاملة الشجر معاملة الشجر. أنت يا رجل في حماء بيتك بتزرع شجرة ومن الشجرة تطلع ميلة كده وهي لسه فرع تنربط فيها حبل وشددها كده شرك. لا تفعل هذا إذا بلغت الشجرة البلوغ التخنة كده، تعرف تعمل عملية دي يضحكوا عليك. لو واحد جاء للشجرة هكذا قربت زنجيره حتى يعدلها يضحكوا عليه العقلاء. لكن متى يفعل هذا؟ هو لسه غصن صغير يجرها بحبل رفيع. ليه؟ يقول لك تطلع معدول. لما لا تعامل ولدك هكذا وهو غصن صغير تستطيع ان تطوعه، تقيمه على الصراط وتعامله معامله الاشجار؟ والله انبتكم من الارض نباتا ولذنب ينبت كالشجر. ايها المستضعفون اتركوا شيئا على الارض يغفر الله عز وجل لكم به. لا ترحل الى الله عز وجل وقد تركت اولادك هذا الطبيب وهذا مهندس. ارحل الى الله وقد تركت خلفك عبادا له يحيون ذكرك ويصلون اثرك. فان الولد امتداد لابيه، الولد امتداد لابيه، وحياه الولد حياة لأبيه. لا يزال الوالد يذكر ما ذكر الولد، وخير ما تدعوه العمل الصالح. العام الماضي حضرت 4 أو 5 مجالس تحقيق في ميراث مواريث فإنها نسخة بالكربون.